الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في هذا اليوم. وقد وصلنا في شرح أو في كتاب الفتاوى إلى صفحة 34 من المجلد الأول. في هذا الموضوع، في هذا الفصل، لا يزال الشيخ يتكلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يزال يتكلم في بيان أن العبودية لله تعالى لها حقائق عظيمة، وأنها تقتضيها الفطرة والغريزة التي فطر الله الناس عليها، وأن الناس لا بد أن يتوجهوا إلى من يعظمونه ويخشونه ويرجونه، فالموفق من توجه إلى الله عز وجل، ومن الناس من لا بد أن يتوجه إلى شيء، إذا لم توجه إلى الله توجه إلى غيره، إما بالشرك أو بالبدعة ونحو ذلك. فهو بهذا يقرر أن العبودية تقتضيها الفطرة، وأنها نازعة عند الإنسان، وأن الإنسان إذا لم يتعبد لله تعبد لغيره، وأن هذا الانجذاب والتأله يعتبر من الأمور التي فطر عليها أو بني عليه الكون كله. لكن هذا الإنسان الذي أعطي الحرية والقدرة والإرادة والخير بين الخير والشر، قد يتأله ويتعبد لغير الله عز وجل. هذا ما سيبينه الشيخ من خلال هذا الفصل، ويبين حقيقة العبودية وصور وبعض صورها، وكذلك نتائج العبودية الحقة لله عز وجل وثمارها. نعم. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو مثل المقدمه لهذا الذي امامه، وهو ان كل انسان فهو همام حارث حساس متحرك بالاراده، بل كل حي فهو كذلك، له علم وعمل بارادته، والاراده هي المشيئه والاختيار، ولا بد في العمل الإرادي الاختياري مراد وهو المطلوب، ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره، وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلك. فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده. أريد بهذا أن أبين أن التعبد والتأله، وهو من أعظم مرادات المكلفين، أمر بدهي فطري غريزي، وهو أن الإنسان لا بد أن ينجذب بطبعه، ما دام هذا الإنسان عنده إرادة وحرية وهو همام حارث، لا بد أن الإنسان، أي إنسان مكلف، ينجذب بطبعه إلى ما يضره ويتوقع ما ينجذب إلى ما ينفعه ويتوقع ما يضره. وهذا الانجذاب إن كان إلى الله عز وجل فهذه حقيقة العبودية، والتي فيها كمال العبادة وفيها كمال الطمأنينة والآمن النفسي والروحي. فالإنسان إذا كان همه تحقيق العبودية لله عز وجل، وإذا كان انجذاب قلبه وجوارحه إلى ما يرضي الله عز وجل، حقق اليقين والعمل والتوكل والاستعانة بالله عز وجل والامتثال والخضوع، إذا حقق ذلك امتثل أعلى معاني العبودية، وبذلك تطمئن نفسه ويرتاح قلبه ويشعر بالأمن والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن انجذب إلى غير الله عز وجل فالله عز وجل يسره إلى تلك الأسباب، فإن جذب انجذابا كاملا بغير الله فهذا الشرك، وإن جذب انجذابا جزئيا بأن اعتمد أو مال إلى طلب النفع من الأسباب فربما ينقص توحيده أو ينقص توكله، لكنه قد يكون وقع في بدعة أو نقص في إيمان أو رياء نحو ذلك. نعم. فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه. لكن المراد والمستعان على قسمين، منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه، والمستعان منه ما هو المستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب، فهو الذي يذل له الطالب ويحبه وهو الإله المقصود. ومنه ما يراد لغيره وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالعرب. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه العبد ويتوكل عليه ويعتقد به، لكن ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب، والمال مع المالك، والآلات مع الصانع. فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين. لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب. وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعيس وانتكت وإذا شيك فلا انتقش. وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله، بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، أو أصدقاؤه أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. نعم، كثيرا من أو بعض من يحبون المال قد يجمعه لكن ينتفع به، وهذا إذا انتفع به على وجه المشروع قد لا يضره حب المال إذا كان حبا طبيعيا غريزيا. وهناك صنف آخر وهو نسأل الله العافية من يحب المال ثم لا ينتفع به، لكن يجمع قد لا يفيد نفسه وقد يدخل على نفسه وعلى من يعود. هذا نسأل الله العافية يكون غالبا أشرب في قلبه حب المال حتى ربما يكون عدده من دون الله عز وجل وهو يشعر أو لا يشعر، ينسى المقصود منه من شرط حبه، ينسى المقصود منه، وهو أن المقصود من المال لم ينفذ الإنسان في دنياه بماله. لكن بعض الناس يصل عنده البخل والشح والتعلق بالمال وتقديس الذهب والفضة وما شبههما إلى حبس هذه الأموال وعدم إنفاقها ولا حتى على نفسه. نعم. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله. فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه، وإلا فلا. فالأقسام ثلاثة: فقد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، سعى تبين أن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء، فصارت الأقسام أربعة: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإما أن يعبده ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، فتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشائخ، وإما أن يستعينه وإن عبد غيره مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، وهذا القسم رباعي قد ذكر فيما بعد أيضا، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة وتارة يكون بحسب المستعان، فهنا هو بحسب المعبود والمستعان لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان. وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته، فإن الناس فيها على أربعة أقسام. نعم، هذه هي الأقسام الأربعة التي ذكرها: إما أن يعبد غير الله ويستعينه، وهذا نسأل الله العافية من وقع في الشرك لأنه عبد غير الله واستعان بغيره، وقد يستعين بالله عند الضرورة لكن هذا لا ينفعه، وهذا كثير يقع فيه كثير من المشركين، لا يحصل الاستعانة بالله إلا عند الضرورة القصوى إذا عرف في حالة الشدة أنه لا يجيب ما هو فيه إلا الله عز وجل، وما ذلك يقع على الشرك. فهذا رأس المشركين. والنوع الثاني: أن يعبد الله ويستعين بغيره أو يستعين غيره، والاستعانة هنا المقصود بها يعني ضعف التوكل على الله عز وجل، يظهرني أنه لا يقصد الشرك الخالص، يقصد ما يقع فيه بعض البدع وبعض المفرطين، بعض المفرطين الذين يعني تستحوذ عليهم الشهوات، فهؤلاء غالبا ينسون الاستعانة بالله عز وجل ويكثر اعتمادهم على غير الله في كثير من الأمور، وهذا يقع فيه كثير من الناس. النوع الثاني: أن يعبده ويستعين غيره، يعبد الله عز وجل ويستعين غير الله. والنوع الثالث: أن يستعين بالله عز وجل وإن عبد غيره، وهذا يقع في كثير من متعددة الفلاسفة والصوفية التي يقع في متعددة العباد الجاهلة والصوفية والفلاسفة، وكذلك عند بعض الذين يعني يغلبون جانب الشهوات أو جانب المطامع والمصالح. والرابع هو الذين هم على الاستقامة، الذين يجمعون بين عبادة الله ويستعان بالله عز وجل الذي معناه الكامل. نعم. وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة. تقول أيهما المستلزم والمستلزم؟ هو الغالب أن العبادة تستلزم الاستعانة، فتكون العبادة هي الفاعل والاستعانة هي المفعول. هذا اليوم وأكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فما اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وجل وانقاد وأحبه. لا، الشرح يدل على العكس. الشرح يرى أن الاستعانة تستلزم العبادة، مع أنه التعاكس صحيح. لو قيل أن العبادة تستلزم استعانة، بمعنى العبادة الحقيقية تستلزم استعانة، صح التعبير. وإذا قيل أن الاستعانة تستلزم عبادة فربما يكون هنا أوجه، لأن الاستعانة الحقة لا تكون إلا بعد إلا وينتج عنها حقيقة العبادة. فأنا أقول لو أتسنى صح، لكن ربما الشيخ قصد معنى آخر وهو ما ذكره. فمن اعتمد عليه بقلب في عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه خضع له وجل اعتماد، هذا هو الاستعانة. والخضوع والذل اللي هو العبادة. فالشيخ جعل اللازم هو العبادة، اللازم هو الاستعانة، والمنزوم هو العبادة. نعم اقرأ. وقال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه، فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو، هو سبحانه الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعل بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره، كما قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه، وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلى آخر الحديث. فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه، واجب له من لوازم نفسه، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره، بل أفعاله من كماله، كمل ففعل، وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريده فعله، فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكل ما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين ظهير، وليس له ولي من الذل. فصل: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرا، واستغن عن من شئت تكن نظيرا، وأحسن إلى من شئت تكن أميرا. ولقد صدق القائل: بين التذلل والتدلل نقطة في رفعها تتحير الأفهام، ذاك التذلل شرق فافهم يا فتى بالخلف. فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، وما احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. ولهذا قال حاتم الأصم لما سئل فيما السلامة من الناس، قال أن يكون شيئك لهم مبذولا وتكون من شيئهم آيتا، لكن إن كنت معوضا لهم عن ذلك وكانوا محتاجين فإن تعادلت الحاجتان تساويتم فالمتبايعين، ليس لأحدهما فضل على الآخر، وإن كانوا إليك أحوج خضعوا لك. فالرب سبحانه أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه، وأفقر ما تكون إليه، والخلق أهون ما يكون عليهم، أحوج ما يكون إليهم، لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم، فهم لا يعلمون حوائجك ولا يهتدون إلى مصلحتك، بل هم جهلة بمصالح أنفسهم، فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم؟ فإنهم لا يقدرون عليها ولا يريدون من جهة أنفسهم، فلا علم ولا قدرة ولا إرادة. والرب تعالى يعلم مصالحك ويقدر عليها ويريدها رحمة منه وفضلا، وذلك صفته من جهة نفسه، لا شيء آخر جعله مريدا راحما، بل رحمته من لوازم نفسه، فإنه كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، والخلق كلهم محتاجون، لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم، وهذا هو الواجب عليهم والحكمة، ولا ينبغي لهم إلا ذلك. لكن السعيد منه الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة، لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك. فهم ثلاثة أصناف: ظالم وعادل ومحسن. فالظالم الذي يأخذ منك مالا أو نفعا ولا يعطيك عوضه أو ينفع نفسه بضرره، والعادل المكافئ كالبائع لا لك ولا عليه، كل به يقوم الوجود، وكل منهما محتاج إلى صاحبه كالزوجين والمتبايعين والشريكين. والمحسن الذي يحسن لا لعوض يناله منك، فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته، وهو انتفاعه بالإحسان، وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من الأجر أو طلب مدح الخلق وتعظيمهم أو التقرب إليك إلى غير ذلك. وبكل حال ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع، وسائر الخلق إنما يسلمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك وانتفاعهم بك، إما بطريق المعاوضة، لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج إلى الآخر، والسيد محتاج إلى مماليكه وهم محتاجون إليه، والملوك محتاجون إلى الجند والجند محتاجون إليهم، وعلى هذا بني أمر العالم. وإما بطريق الإحسان منك إليهم، فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك لنفسك فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل لهم بنفسك من الكرامة، فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك، فهم في الحقيقة إنما يحبون أنفسهم وأغراضهم. فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم، تجد أحدهم سيدا مطاعا وهو في الحقيقة عبد مطيع، وإذا أوذي أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال. ومتى كنت محتاجا إليهم نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك. والرب تعالى يمتنع أن يكون المخلوق مكافيا له أو متفضلا عليه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفعت مائدته: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في ذلك، بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله، وسعادة العبد في كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه، وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه أي بموجب علمه ذلك. فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم مثل أن يذهب ماله ولا يعلم، بل يظنه باقيا، فإذا علم بذهابه صار له حال آخر. فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله، لكن أهل الكفر والنفاق في جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل به، والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره، وهؤلاء هم عباد الله. فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات، وفقره من لوازم ذاته، يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه. وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله وحده، فهو الصمد الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته، كما قد وصف هذا في مواضع. والإنسان يذنب دائما، فهو فقير مذنب، وربه تعالى يرحمه ويغفر له، وهو الغفور الرحيم. فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولولا مغفرته لما وقي العبد شر ذنوبه، وهو محتاج دائما إلى حصول النعمة ودفع الضر والشر. ولا تحصل النعمة إلا برحمته، ولا يندفع الشر إلا بمغفرته. فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب، وبالحسنات ما يسره من النعم، كما قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجودا، من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق. وإن كان تعالى عليه حق لعباده، فذلك الحق هو أحقه على نفسه، وليس ذلك من جهة المخلوق، بل من جهة الله، كما قد بسط هذا في مواضع. والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها. يعني بذلك أن الله عز وجل هو الذي وفق العبد للطاعة ثم جزاه عليها وانعم عليه. فالعبد ليس لم يبتدئ بنفسه، فهو افتقر من الله على إلى الله في كل الأحوال. وعليه هذا المقطع في الحقيقة يحسن عن صرفه، لأنه يحتاج إلى أن تفرد جوانب المقارنة بين عبودية الله عز وجل وبين حال العباد. حبذا لو ان احد الاخوان تصدى لي يعني تمع عن هذه المقاله للشيخ الاسلام رحمه الله، ثم افردها او عنصرها ليبين وجوه الفرق التي ذكرها الشيخ، لانه مفيد جدا للناس اليوم، وتذكرهم بنعم الله عز وجل وبعظيم حقوقه على عباده. نعم. والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها. فإنه سبحانه هو الذي خلق العبد وجعله مسلما طائعا، كما قال الخليل عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين. وقال: واجعلنا مسلمين لك. وقال: اجعلني مقيم الصلاة. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الآية قال في آخرها: فضلا من الله ونعما. ففي صحيح أبي داود وابن حبان: اهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابليها وأتممها علينا. وفي الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وفي الدعاء الذي رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجه المشفق المقر بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده، كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأما قوله: إلا من اتبعك من الغاوين، فالاستثناء فيه منقطع كما قاله أكثر المفسرين والعلماء. وقوله: عينا يشرب بها عباد الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. واذكر عبدنا داود، نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فوجدا عبدا من عبادنا. سبحان الذي أسرى بعبده، إنه كان عبدا شكورا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ونحو هذا كثير. وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها، كقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قد يقال في هذا: إن المراد به الملائكة والأنبياء، إذ كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء، فغيرهم بطريق الأولى، فقد قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الدجال: فيوحي الله إلى المسيح أن لي عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. وهذا كقوله: بعثنا عليكم عبادا لنا. فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله، لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجري عليهم قدره. وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له، وإن كانوا كفارا، كقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله: إلا آت الرحمن عبدا، أي ذليلا خاضعا. ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك، وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا. ثم قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فذكر بعدها أنه يأتي منفردا، كقوله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الآية. وقال: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة، فإن هذا لا يقال طوعا وكرها، فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها. فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له ساجد أو قانت، بل ولا مسلم، بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم، وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه، منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه، ومنها دعاؤهم إياه عند الاضطرار، ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته، ومنها انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء. فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده، بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه وهو مما أمر الله به، وعصيانهم له في بعض ما أمر به وإن كان هو التوحيد لا يمنع كونهم خانتين خاضعين مستسلمين كرها، كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم، فإنهم خاضعون للدين الذي بعث به رسله، وإن كانوا يخطونه في أمور. والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا، وكذلك لما يقدره من المصائب، فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا، فهو مسلم لله طوعا، خاضع له طوعا، والسجود مقصوده الخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب. وأما فخر المخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها كلها إليه، وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها وأفعالها إلا به، فهذا أول درجات الافتقار، وهو افتقارها إلى ربوبيته لها وخلقه وإتقانه. وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له، وله سبحانه الملك والحمد. وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب، فالحدوث دليل افتقار الأشياء إلى محدثها، وكذلك حاجاتها إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل افتقارها، فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق. والصواب أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها، لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه، بل فقرها لازم لها، لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه، كما أن غناء الرب وصف لازم له، لا يمكن أن يكون غير غني، فهو غني بنفسه لا بوصف جعله غنيا. وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لها، وهي معدومة وهي موجودة، فإذا كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق، كان معناه أنه لا يوجد إلا بالخالق. هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم. وهذا الافتقار ريان المشيئة عليها هو تسبيحها وقنوتها، وإن كان ذلك بلسان الحال، ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله. وقل للأرض من فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخرج نباتها وثمارها، فإن لم تجبك حوارا وإلا أجابتك اعتبارا. وهذا يقوله الغزالي وغيره، وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر ابن الأنباري في قوله كل له قانتون، قال كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وأدرى أحكامه عليه، فذلك دليل على ذله لربه، وهو الذي ذكره الزجاج في قوله وله أسلم من في السماوات والأرض، قال إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلهم، لا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها. وهذا المعنى صحيح، لكن الصواب الذي عليه جمهور علماء السلف والخلف أن القنوت والاستسلام والتسبيح أمر زائد على ذلك. وهذا كقول بعضهم إن سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر، وكما قال بعضهم في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال تسبيحه دلالته على قانعه، فتوجب بذلك تسبيحا من غيره والصواب أن لها تسبيحا وسجودا بحسبها. نعم، يقصد بهذا أن التسبيح الذي ذكره الله عز وجل في المخلوقات أنه تسبيح حقيقي، فكل مخلوق يسبح بحسب ما فطره الله عليه من نوع التسبيح، وأن هذا غير الخضوع الكوني العام، لأن الذين فسروا من أهل الكلام التسبيح بالخضوع الكوني العام فسروا التسبيح ببعض وجوهه وبعض صوره، لكن الخبر بأنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل هذا خبر زائد عن مجرد الخضوع، خضوع الربوبية واستسلام الربوبية، وإن كان كل ذلك عبادة وكله طاعة وانقياد، كله طاعة وانقياد، لكن الطاعة الغريزية القصرية التي هي سنة من سنن الكون هذا أمر مشترك عند جميع المخلوقات. أما التسبيح فهو أمر زائد في التسبيح اللي هو تسبيح العبادة، فما من شيء إلا يسبح الله عز وجل بنوع من التسبيح لا نعلمه، هو غيبي. وكذلك السجود وأنواع العبادة، فإن التسبيح هو عبادة، فعلى هذا فجميع المخلوقات لها تسبيح يليق بها، وربما يكون هذا التسبيح مما يدركه بعض الناس في بعض الأشياء، وربما يكون مما لا يدرك. ربما تكون حركة الأشياء هي نوع من التسبيح، وربما يكون غير ذلك، فهو أمر غيبي لا نستطيع أن نتحكم به. إذن التسبيح لله عز وجل، تسبيح الكائنات والمخلوقات لله عز وجل، أمر زائد عن مجرد الخضوع والربوبية والخضوع العام، وهذا هو الرأي كما ذكر الشيخ. فالشيخ ما أنكر ما قالوه، قال هذا المعنى صحيح، وهو أن هذه الأمور يعني لافتقارها عابد الله عز وجل، بخضوعها وخلقها عابد الله عز وجل. العبادة العامة، الخضوع العام والذل العام، هذا أمر هو مقتضى القيومية لله عز وجل وكونه القائم على كل شيء. لكن التسبيح لا شك أنه معنى زائد، فما من شيء من مخلوقات الله إلا يسبح الحمد لله عز وجل. أما المكلفون فإن الله عز وجل ابتلاهم، فمنهم من يسبح وهو الطائع العبد المطيع، ومنهم من لا يسبح وهو العبد الكافر المعرض، نسأل الله العافية. أما المخلوقات الأخرى فكلها تسبح بحمد الله عز وجل، تسبيح يليق بها بكيفية لا نعلمها. نعم. والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له أمر فطري فطر الله عليه عباده، كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات كما قد بسط الكلام على هذا في مواضع، وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولي والتمثيلي. فإن القياس البرهاني العقلي سواء صيغ بلفظ الشمول كالأشكال المنطقية أو صيغ بلفظ التمثيل، وبين أن الجامع هو علة الحكم ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد. وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين في غير هذا الموضع، والتحقيق أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث هو علم فطري ضروري في المعينات الجزئية، وأبلغ مما هو في القضية الكلية. والشيخ رحمه الله جار أهل الكلام في التعبيرات، لأنه الله أعلم أراد أن يلزمه الحجة، يعني العبارة لو أنها جاءت بمعنى أن استحن العلم بأن الخالق بأن المخلوق لا بد له من خالق كانت أوضح وأقرب إلى الفطرة وأقرب إلى الإقناع العقلي عند عامة الناس من كلمة المحدث والمحدث. لو قال أن العلم بأن المخلوق لا بد له من خالق هو علم فطري كانت أقرب إلى ملامسة الفطر السليمة وعامة المخاطبين من كلمة المحدث والمحدث، لكنه جار المتكلمين لأنه هنا يناقشهم أو يرد عليهم. نعم. حتى الصانع الأولى أن يقال الخالق، لكن الشيخ كان يستعملها أحيانا من باب يعني استعمال مصطلحات القوم لإقناعهم وإقامة الحجة عليهم، أو من باب الخبر عن الله عز وجل، باب الخبر واسع. كلمة المحدث والصانع هي تعني الخالق، فإطلاقها من باب الخبر عن الله. نعم. فإن الكليات إنما تصير كليات في العقل بعد استقرار جزئياتها في الوجود، وكذلك عامة القضايا الكلية التي يجعلها كثير من النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم، كقولهم الكل أعظم من الجزء، أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك. فإنه أي كلي تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئيه وإن لم تخطر له القضية الكلية، كما يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض، وأن الدرهم أكبر من بعضه، وأن المدينة أكثر من بعضها، وأن الجبل أكبر من بعضه، وكذلك النقيضان وهما الوجود والعدم. فإن العبد إذا تصور وجود أي شيء كان وعدمه علم أن ذلك الشيء لا يكون موجودا معدوما في حالة واحدة، وأنه لا يخلو من الوجود والعدم، وهو يقضي بالجزئيات المعينة وإن لم يستحضر القضية الكلية، وهكذا أمثال ذلك. طبعا هذا من حقيقة تكلفات الفلاسفة والنظار المتكلمين تقرير البدهيات، لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى إلى إلى إلى كبير جهد ولا حتى عند أبسط الناس. كون الجبل أكبر من بعضه ونحو ذلك، أو الوجود النقضان هم وجود العدم والحياة والموت ونحو ذلك، أو السواد والبياض إلى آخره، سواء كان النقضان أو متضادان أو متقابلان، هذه الأمور بدهية، والتكلف في تقريرها هو نوع من عبث الصبيان وإضاعة الوقت والجهد وكد الذهن إليه بما لا طائل له، والتفريع عليها في أمور وهمية في الغالب أنه يجعل البدهيات معضلة، يجعل البدهيات معضلة. فالتكلف في تقرير هذه الأمور البدهية هو منهج الفلاسفة، لأنهم فاضين ومثاليين، ما ليس لهم في الواقع وجود، وأغلب كلامهم هو من باب إضاعة الوقت وكد الذهن فيما لا طائل تحته أو فيما هو معلوم بالضرورة. ولذلك لما تكلفوا في هذه الأمور وجد منهم من يعارض البدهية، أحيانا فعلا تجد عند بعض أقوال الجهمية والفلاسفة والمعتزلة وغيرهم أشياء هي شك في البدهية، حتى مثلا قالوا وجود الكون وجود مجازي، يعني ما كان ما هو حقيقي، وحتى أن بعضهم افترض أن الإنسان ممكن يشك في وجوده ويقول أن وجودي مجرد وهم. وجد عند الفلاسفة مثل هذا الكلام، فهذه من الترهات سببها هو التكلف في تقرير البدهيات. نعم. يقصد بالآيات الآيات الكونية، الآيات الكونية الدالة على وجود الله عز وجل. يقول إن الإنسان حتى لو فكر عقله ركب بفطرته على أنه لا بد أن يوقن بوجود الله عز وجل والإقرار بربوبيته، لكن الآيات تلزم وتزيد اليقين في الإنسان. نعم. هو الحقيقة بدأ موضوع آخر، ما هو متكلم عن الآيات، وكأنه يريد أن يقرر أن ما قاله المتكلمون والفلاسفة في مسألة تفسير كثير من الأمور الشرعية ومن ضمنها تفسير التسبيح مبني على أنهم أخذوا الأمور بالقواعد العقلية فيما يتعلق باستقراء الأمور، ومن ضمنها القياس. يريد أن يصل إلى النتيجة في آخر المقال، ولذلك طبعا أنا وشك نهاية الموضوع فلا نستعد النتيجة، لذلك سيخرج بنتيجة بين فيما بعد في آخر الكلام إن شاء الله. نعم. ولما كان القياس الكلي فائدته أمر مطلق لا معين، كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجب، كما نزل به القرآن وفطر الله عليه عباده، وإن كانت الطريقة السياسية صحيحة لكن فائدتها ناقصة. والقرآن إذا استعمل في الآيات الإلهيات أو إذا استعمل في الآيات الإلهيات استعمل قياسا أولى للقياس الذي يدل على المشترك، فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب التي لا كمال فيها، فالباري تعالى أولى بتنزيهه عن ذلك. وما ثبت للمخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه كالحياة والعلم والقدرة فالخالق أولى بذلك منه، فالمخلوقات كلها آيات للخالق. والفرق بين الآية وبين القياس أن الآية تدل على عين المطلوب الذي هي آية وعلامة عليه، فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه كما قد بسطناه في مواضع. ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات، فإنها قد فطرت على ذلك، ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له، فإن كونها آية له ودلالة عليه مثل كون الاسم يدل على المسمى فلا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك وعرف أن هذا اسم له، فكذلك كون هذا دليلا على هذا يقتضي تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم له، فلا بد في ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول، فلو لم يكن المدلول متصورا لم يعلم أنه دليل عليه. فمعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه، لكن قد لا يكون الإنسان عالما بالإضافة ولا كونه دليلا، فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف أنه مستلزم له. والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلا بد أن يكونوا يعرفونه حتى يعلمون أن هذه دلائل مستلزمة له. والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع. يقصد هنا أن دلالة الفطرة هي الأصل، وأن ما ينضاف إليها من الأدلة الأخرى من الاستدلال بآيات الله الكونية على وجود الله وعلى صفات الله عز وجل، والاستدلال بآيات الله المقروءة على وجود الله وعلى صفات الله عز وجل وعظمته، كل هذا يقول الأصل فيها الفطرة، الأصل فيها الفطرة، إنما جاءت هذه محركة ومقوية لدلالة الفطرة. فكأنه يقول أن أصل الإنسان أو المخلوقات ركبت بفطرتها على ضرورة الإيمان بالله عز وجل وبربوبيته وإلهيته، وأن هذه الأدلة ما هي إلا مقوية لهذا الإيمان الفطري، مقوية لهذا الإيمان الفطري. نعم، فلذلك قال أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن، يعني التي تستحث الفطرة، لا بطريق القياس فقط، إنما بطريق الدلالة المباشرة، الدلالة المباشرة، مثل قوله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذه استحثاث الفطرة، نهب لنفس النظر إلى الآيات الكونية بالتفصيل، إنما أقول لإثارة كوامل الفطرة أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فهذا يسمى دليل فطري، وإن كان لفت النظر إلى الآيات الكونية لكنه لفت إلى الكون كل وهو إلى جزئيات الآية. ومع ذلك أحيانا يستعمل الدلالة على وجود الله بجزئيات الآيات من باب تقوية اليقين وإقامة الحجة على المعاندين، وإلا فهذا أمر فطري تقتضي الفطرة سواء وجدت الآيات أو لم توجد. ولذلك المؤمنين الخلص أو الذين سلمت فطرهم قد لا يتمعنون الدلالات إلا عند المناسبة، الدلالات الكونية قد لا يتمعنونها إلا إذا جاء التمعن مناسبة أو سبب، وإلا فهم من ترئ قلوبهم باليقين بالله عز وجل قبل ذلك، كما قال إبراهيم عليه السلام قال ليطمئن قلب، يعني ما كان عنده شك في قدرة الله على الخلق ولا في عظيم آيات الله، لكن أراد أن يرى يعني أمرا حسيا يستدل به على ما في قلبه من يقين أو يقوى به ما في قلبه، وإلا فدلت الفطرة موجودة في نفسه، ولذلك استخدمها لما رأى الشمس ورأى القمر ورأى النجوم، استخدم الدلالة الفطرية التي عنده، ونفى أن تكون هذه المخلوقات هي ما يقصده ويعبده بالدلالة بالفطرة الكاملة التي فطره الله عليه، لا بأدلة أخرى ولا بقائيس الفلاسفة وغيرهم. نعم، وأنا طلنا لأن المقطع واحد ومتماسك ومترابط فنحسن أن ننهيه. نعم، نبي نرجع لأربع فصل يا شيخ. طيب، فمعنى في الإضافة والناس يعلمون إيه الناس عموم الناس. نعم، والناس يعلمون. نعم، والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلا بد أن يكونوا يعرفونه حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له. هذه لسة جميلة حقيقة جدا، لأنهم ما استدلوا إلا على شيء في نفوسهم له إقرار، يعني لماذا يعني الناس احتاجوا أو استعملوا الدلالات على وجود الله، سواء من استعملها حجة على غيره أو من استعملها ليقوى إيمانه. لماذا استعملها؟ ليقينه بالوجود بوجود الله عز وجل، وإلا لاحتاج الناس ألا يؤمنوا بالله حتى يروا الآيات، لأنما العكس هو الصحيح، الناس آمنوا بالله ثم زادتهم الآيات إيمانا وقامت الحجة على من عانى. أقول حتى المشركون، حتى الملاحدة اللي يزعمون أنهم ينكرون وجود الله، في الحقيقة أنهم لا ينكرون وجود الله، لكن يعبرون عن وجود الله بتعبيرات أخرى، يعني هم استكبارا وكيدا ما قالوا الله، لأن هذا يعني فيه إلزامهم بالطاعة، لكن منهم من قال الطبيعة، منهم قال قوة، منهم قال الذي يدبر الكون عقل كبير أو العقل الأول، ومنهم من قال يدبر الكون هو روح أو الروح. معنى هذا أنهم كلهم لا بد أن يؤمنوا بمدبر للكون، كلهم حتى الملائكة. شيعين الآن يزعم الناس أنهم ينكرون وجود الله إنكارا كليا، هم لا ينكرون وجود الله، لكن يستكبرون عن التعبير عن وصف الله باسمه أو بما يليق له، وإلا فهم يقولون ال- ال- ال- ال- الكون قوة هي التي تدبر الكون، القوة يستكبرون أن يعبروا عنها بأنها الله عز وجل. فمن هنا كلام الشيخ غير ويدل على أو يعني يدل على قوة دلالة الفطرة، وهو أن الناس يعلمون أن الله عز وجل فطرهم على العلم لأن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلا بد أن يكونوا يعرفون، لأنهم ما بحثوا عن الدلائل، سواء المنكر الذي يريد الدليل أو المؤمن الذي يستدل على غيره أو يستدل لغيره، ما استدلوا إلا لأمر كانوا يوقنون به فطرة وغريزة، وهو وجود الله عز وجل وعظمته وكماله. نعم. والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن، واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع، والمتفلسفة كابن سينا والرازي ومن اتبعهما قالوا إن طريق إثباته الاستدلال عليه بالممكنات، وإن الممكن لا بد له من واجب، قالوا والوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين. وهذه المقالة أحدثها ابن سينا وركبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه، فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث، وقسمه هو إلى واجب وممكن، وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا بل زعم أنه ممكن، وهذا التقسيم لم يسبق إليه أحد من الفلاسفة، بل حذاقهم عرفوا أنه خطأ وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم. وقد بينا في مواضع أن القدم ووجوب الوجود متلازمان عند عامة العقلاء الأولين والآخرين، ولم يعرف عن طائفة منهم نزاع في ذلك إلا ما أحدثه هؤلاء، فإنا نشهد حدوث موجودات كثيرة حدثت بعد أن لم تكن، ونشهد عدمها بعد أن كانت، وما كان معدوما أو سيكون معدوما لا يكون واجب الوجود ولا قديما أزليا. ثم هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود فليس في دليلهم أنه مغاير للسماوات والأفلاك، وهذا مما بين تهافتهم فيه الغزالي وغيره، لكن عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبا لأنه مركب، والواجب لا يكون مركبا، هذا عمدتهم. وقد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة، وما زال النظار يبينون فساد هذا القول كل بحسبه، كما بين الغزالي فساده بحسبه، وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معاني، فيقال للموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم فتكون الذات واجبة والصفات واجبة، ويقال للموجود بنفسه والقائم بنفسه فتكون الذات واجبة دون الصفات، ويقال لمبدع الممكنات وهي المخلوقات والمبدع لها هو الخالق، فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات، والذات مجردة عن الصفات لم تخلق، والصفات مجردة عن الذات لم تخلق. ولهذا صار من سار خلفهم ممن يدعي التحقيق والعرفان إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق كما قد بسط القول عليه في مواضع. يعني يقصد بالوجود المطلق الوجود الذي ليس له ذات وليس له حقيقة، إنما هو وجود ذهني أو وجود عقلي أو روح أو قوة ونحو ذلك من التعبيرات التي عبر بها الفلاسفة عن وجود الخالق عز وجل. فالشاهد أن تقرير الفلاسفة ومن سلك سبيلهم في مسألة الممكن والمحدث أو المحدث والمحدث أو الممكن والواجب الذي حدثه ابن سينا، هذا إنما هو من الأمور أو الألفاظ التي تعتبر مجملة لها دلالات ناقصة ودلالات كاملة، كما أنها أيضا من الأمور التي لا يفهمها إلا خاصة هؤلاء الفلاسفة ومن سلك سبيلهم. أغلب الناس يخوضون فيها بغير علم ولهم في دلالاتها مفاهيم متباينة، فلذلك يجب على المسلم وعلى طالب العلم بخاصة أن لا يستعمل هذه العبارات، لا واجب الوجود ولا الوجود المطلق ولا الصانع ولا غيرها من العبارات التي لها لوازم باطلة، والغالب أنها لا تؤدي إلا إلى الخروج من اليقين للشك، لأن الإنسان ليس بحاجة إلى أن يقرر معنى واجب الوجود واجب الوجود علشان يثبت وجود الله عز وجل، ما هو بحاجة إلى هذا، وجود الله فطري، وبحاجة إلى إثبات ذلك بالآيات لمن أنكر أو شك بالآيات الكونية، أما ما عدا ذلك فإنما هي ألفاظ أشبه بالأوهام والتكلفات التي لا تقرر عقيدة، بل غالب أن من استعملها يخرج من اليقين إلى الشك فلا يرجع إليه اليقين. ولذلك نجد هؤلاء الذين استعملوا هذه العبارات كلهم أصحاب شك وريب، نسأل الله العافية، وما وصلوا إلى نتيجة، وأغلبهم وقعوا في محارات عقلية وذهنية أدت بهم إلى اليأس وإلى القنوط وإلى إعلان الإهلاس. وكل الذين اشتهر عنهم التفلسف في مسألة واجب الوجود كلهم خاصة كبار منهم المنظرين الكبار كلهم اشتهر عنهم إعلان الحيرة والاضطراب في العقيدة، ومنهم من أعلن ذلك حتى عند ساعة الموت، عدد كبير منهم أعلن أنه لم يصل إلى نتيجة وأنه خرج من اليقين إلى الشك ولم يقع في نفسه يقين، نسأل الله العافية، لأنه تكلموا بأمور لا داعي لها. والقاعدة في ذلك أن هذه الأمور أي أوصاف الله عز وجل وأسماءه متقررة في الكتاب والسنة على أكمل وجه، فلسنا بحاجة إلى أن نستحدث ألفاظ ولا تعبيرات نعبر بها عن أسماء الله تعالى ولا عن صفاته ولا عن أفعاله، وأن كل ما نتخيله أو نتصوره أو نتوهمه أو تنطق به ألسنتنا من الكمالات فإنما هو راجع إلى ألفاظ الشرع، بل من كلام من أسماء الله جوامع يرجع إليها كل ما تفلسف به المتفلسفون، ولو أنهم راحوا أنفسهم ووصفوا الله بما وصف به نفسه من الكمالات التي تجمعها بعض العبارات مثل الله مثل الحي مثل القيوم مثل العظيم مثل الكبير، هذه عبارات جامعة تجمع كل معاني الكمال، فليس الناس بحال الناس ليسوا بحاجة لأن يقرروا وجود الله ولا كماله ولا أسماء ولا صفاته مثل هذه الألفاظ المبتدعة واجب الوجود والمحدث هذه أمور توقع الناس في الريب والشك وتوقعهم في الإثم والكلام على الله بغير علم، وهذا من أعظم الإثم، بل من كبائر الذنوب، والغالب أنه في مثل هذا قد يصل إلى الكفر. نعم. والمقصود هنا الكلام أولا في أن سعادة العبد في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه، أي في أن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع، وإلا فالخلق كلهم محتاجون، لكن يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وفي الآية الأخرى كان يئوسا. أحسن تبارك الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. ما رأي الأخوان؟ أظن تأخرنا. نعم مقطع طويل، فلذلك لعلنا نستغني عن الفقرة الثانية درس القادم إن شاء الله، تأخذ نصيبها من كتاب الصابون. شو إذا كان هناك شيء من الأسئلة؟ يقول قال شيخ الإسلام ما معناه إن وعلم الكلام يحتاج إليه البليد ولا يستفيد منه الذكي، وهذا صحيح. السؤال إذا كان كذلك فهل لنا أن نتجاوز القضايا التي يذكرها ابن تيمية في الرد على أهل الكلام من أجل كسب الوقت؟ والله هذه مسألة حقيقة في نفسي، لكن مع ذلك أحيانا أقول ما دام الفضول طلاب علم وأكثر الأمور إن شاء الله ليست مشكلة عليهم، فلعلنا نستفيد على الأقل إذا كان هناك جوانب سلبية مما يريده الشيخ الإسلام في رده على هذا الكلام تتبين لنا هذه الجوانب، لا سيما أن نجد أن هناك من بدأ يثير هذه القضايا من جديد. أولا متكلمة الأشاعرة والماتريدية الآن بدأوا يقررون عقائدهم الفلسفية هذه وتدرس في كثير من الجامعات والمدارس في العالم الإسلامي على هذا النحو بل أشد منه، بل يدرسون محارات تتعب العقول وتمرض القلوب ولا يصل فيها الناس إلا إلى مسالك وعرة لا تصله إلى اليقين. هذا يوجد ويدرس. الأمر الثاني أن بدأت تظهر كتب في تقرير هذه المسائل، والأمر الثالث أن هناك أصحاب اتجاه جديد لا هم أشاعر ولا ماتريدية ولا متكلمين لكنهم أخطر من هؤلاء كلهم، بدأوا يتناولون هذه القضايا إما بالتأييد وإما بالرفض، وأغلبهم باب التأييد وهم أصحاب الاتجاهات العقلانية والعصرانية، بدأوا يستعملون هذه الأساليب وهذه المصطلحات من جديد ويقررون بها الدين على نحو ما قرره أولئك الأوائل من أسلافهم. فنقول يعني لعلنا نتوسط، فإذا جاءت بعض المقاطع التي فيها استطراد طويل في المسائل الكلامية وهي قليلة في المجلدات الأولى لشيخ الإسلام، قليلة في الأول والثاني، ربما نستبعدها. أما إذا كان مجرد عرض أو استعراض سريع في المسائل الكلامية مثل ما مر قبل قليل فأرجو أن لا يكون في حرج.